يا الله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو العظيم الحليم، يا الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، يا الله يا الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم رب العرش الكريم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دمر حصون هذا الشيطان ودمره يا نور النور، اللهم دمر هذا الشيطان وحصونه المتطرد المقترب لهذا الجسد، اللهم دمره به وبحصونه يا الله العظيم، يا نور النور دمر حصون الشياطين الذين سكنوا هذا البيت، دمر وانتم الشياطين وحصونهم الذي بها تسلط على هذا البيت العظيم، دمر حصون الشيطان يا نور النور، دمر حصونه الان يا الله بلا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله محمد رسول الله، حي

القيوم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على I don't know.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر

محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله دمر حصولها الشيطان ودمره يا نور النور اللهم دمر هذا الشيطان وحصونه المتصرف المختار بهذا الجسد اللهم دمره به وبحصونه يا الله العظيم يا نور النور دمر حصول الشياطين الذين سكنوا هذا البيت دمر وانهم الشياطين وحصونهم الذي بها تسلط على هذا البيت عظيم دمر حصون الشيطان يا نور النور دمر حصونه الان يا الله فبلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

أشهد أن لا